الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الحديث التاسع من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن غريب الحديث كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وكذلك قرأنا المعنى الإجمالي الذي ذكره، وتوقفنا عند قوله ما يؤخذ من الحديث، وذكرنا في هذا أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه، أي كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، كما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ومن هذا قال الحافظ في الفتح رحمه الله: واستدلوا به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. وقولها وفي شأنه كله عام يخص، كما قال ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى من خلال شرح أحاديث الكتاب المذكور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط وكاللباس والانتقال أو الانتعال والتردل ودخول المسجد والبيت والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاص ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويمكن أن نقول إن الأمور ثلاثة: أولها ما كان ظاهرا أنه من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى، والثاني ما كان ظاهرا أنه من باب الأذى فتقدم فيه اليسرى، والثالث ما لا يمكن إلحاقه بأحد منهما، فالأصل فيه التيمم. يبقى ما ظهر أنه من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى، وما ظهر أنه من باب الأذى ونحوه فتقدم فيه اليسرى، وما يشتبه أمره فلا يمكن إلحاقه بهذا أو ذاك، فالأصل فيه التيمم لعموم قولها وفي شأنه كله. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ووقع في رواية أكثر الرواة بغير واو، يعني في شأنه كله، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو وهي التي اعتمدها صاحب العمدة الذي نشرح كتابه. وهل بين إثبات الواو وحذفها من اختلاف؟ يعني الرواية وفي شأنه كله هذه المشهورة أو الأكثر، والرواية الأخرى بحذف الواو في شأنه كله، هل بينهما اختلاف أم أن معناهما واحد؟ إيه والخلاف؟ طيب تفضل. يعني وفي شأنه كله أعم من قولها في شأنه كله. الجواب: على إثبات الواو فإن الحديث ظاهره أن التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، ولفظ كل صريح في العموم، خاصة وأنه جاء توكيدا لكلمة شأنه وهي مفردة مضافة فتدل على العموم بمفردها، فكيف إذا أضيف إليها لفظ كل؟ يعني لو قالت كان سلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه، هذا يفيد الايه؟ العموم، لان كلمة شأن مفردة مضافة فتفيد العموم. فاذا اضفنا اليها لفظ كل وهي ايضا من صيغ العموم، يبقى اجتمع عندنا ايه؟ عمومان: الاول في الكل والثاني في الإضافة. نعم. إلا أن هذا العموم قد خص كما قلنا منه ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أحمد وأبو داود، وظاهر إسناده الصحة، لكن الراجح أن فيه انقطاعا. وأما على رواية في شأنه كله بدون الواو فليس فيها هذا العموم. قال في الفتح: وأما على إسقاطها فقولها في شأنه متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. يبقى كأنه قصر على الايه؟ هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، لكنه كان يواظب على التيمن فيها لا يتركها بحال من الأحوال. ده إذا أسقطنا الايه؟ إذا أسقطنا الواو. وإذا أثبتناها فدل ذلك على عموم حبه للتيمن ما لم يأتي دليل يقدم التيار. نعم. وهنا مسألتان، أو نتكلم الأول على ما ذكره الشيخ من فوائد الحديث. قال: ما يؤخذ من الحديث، أولا إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا، قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ثانيا، إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا. الثالث، إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. أين أو من أين استفيد ذلك؟ ها؟ أيوة، لأنه لو استعمل مثلا عزكم الله يده اليمنى مثلا في استنجائه مثلا أو في التمخص أو الاستنثار أو نحو ذلك، في الامتخاض أو الاستنثار أو نحو ذلك، ثم استعملها أيضا في الأكل والشرب ونحوه، فممكن أن يتعلق بيده هذه من النجاسات ونحوها ما قد يحدث له شيء من الأنفة أو الضرر أو نحو ذلك. أظن قصد هذا. الرابع، أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. وقال في المغني: لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة وذكرنا ما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا بأس أن تبدأ بالشمال في وضوئك. ده إمتى؟ إذا كان العضو الواحد فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين. نعم، هنا بعض المسائل لم يتكلم عنها الشارح. أولها، لو أن إنسانا أراد أن يكرم ضيوفا عنده في الدار، هل يستحب له أن يبتدئ بيمين المجلس أم يستحب له أن يبتدئ بذي الحق كالعالم والضيف والوالدين وكبير السن ومن هم في صدر المجلس، ثم يأخذ بعد ذلك عن يمينهم؟ سؤال واضح أم واضح؟ الآن عندك ضيوف وتريد أن تكرمهم ولهم منازل متفاوتة، فتبدأ بصاحب المنزلة ولا تبدأ بميمنة المجلس؟ يعني تدخلت من الباب مثلا هذا يمينك هكذا، فتبدأ بيمينك ولا تقصد صاحب الفضل فتبدأ به ثم تأخذ بعد ذلك عن يمينه؟ يعني مثال واضح الآن، تدخلت من المسجد تبدأ من هذا المكان ولا تأتي مثلا للشيخ عمرو باعتباره صاحب فضل وتبدأ به؟ عملوا ايش؟ بجملوا الشيخ عمر. ايهما اولى؟ تبدأ بالكبير. لما؟ كبر كبر باب والميمنة باب اخر، لا سيما عندك الان حديث كان يحب التيمنة. طيب، حتى لا نطيل الكلام، كبر ثم يمن، جزاك الله خير. يعني هذا جماعة بين الأدلة. المسألة فيها قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الأول، يقتدئ بأيمن القوم ولو كان صغيرا، واحتجوا بعموم قول أم المؤمنين عائشة وفي شأنه كله، وفي شأنه كله يدخل فيها هذا الباب وغيره. والوجه الثاني، أنه يبتدئ بذي الحق أولا ثم يأخذ عن يمينه بعد ذلك، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بالماء، اختلط بماء أو خلط بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام وكان ابن عباس رضي الله عنهما: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. القاسم المشترك بين هذين الحديثين ايه؟ الحديث الاول اتي بلبن قد شيب بالماء، الحديث الثاني اتي بشراب. فهنا اما ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميمنة المجلس وابتدأ به الساقي او الآتي بالشراب لاجل هذا، واما ان يكون في غير الميمنة في وسط المجلس مثلا وقصده الآتي بالشراب لمكانته، إذ هو أعظم الناس حقا في المجلس. محتمل ولا مش محتمل؟ طيب أي الاحتمالين أقرب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه الاحتمال الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم، لأن كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وسط أصحابه حتى كان يأتي الآتي لا يعرفه حتى يسأل أين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجح عندنا أنه كان في وسط المجلس، والآتي بالشراب قصده لفضله ومكانته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتلوه في المنزلة من يكون على أثره. فهذا يرجح القول الثاني اللي هو يبدأ في صاحب الحق ثم يأخذ عن يمينه بعد ذلك، جمعا بين الأدلة. وظاهر قوله فتله رسول الله في يده انه كان يحب ان يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطي الاشياء، ولكن صاحب الحق اولى به، والحق يعلو ولا يعلى عليه حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، لان لابد من مراعاة الاحكام الشرعية حتى وإن جاءت على خلاف أهواء الناس ومرادهم ونحو هذا. لكن البعض زعم في هذين الحديثين أنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نقول إن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي طلب الشراب فأتي به لأجل طلبه لا لأجل مكانته وقدره، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. نعم لا لا، يمين صاحب الحق. خلاص شيخ عمرو جالس هذا، إذا بعده أخونا الكريم وهكذا. نعم. مسألة ثانية: هل يمسك السواك بيده اليمنى أم باليسرى؟ وقلنا الآن مستحب بالاتفاق أن يبدأ بالشق الأيمن من الفم، لكن يمسك السواك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة، يمسكه بيده اليمنى. وقيل التسوك باليد اليسرى أفضل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره بعض الحنفية ورجحه العراقي رحمه الله تعالى في الطرح، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفا يكون باليمين. وتحصل في المسألة كم قول؟ ثلاث. قول الأول تقديم اليمين، والثاني اليسار، والثالث تقصير. وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القاذورات؟ فإن كان الأول استحب فيه أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن كان الثاني قدمت اليسرى كالاستنثار والاستنجاء. والذين قالوا إنه من باب التطهير والتطيب استدلوا على ذلك بعدة أمور، منها تسوق النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، قالوا: ولو كان من باب إزالة القاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى عن الناس. قالوا: ولأن الفم وما فيه ليس نجسا حتى يلحق بالاستنجاء، وإذا كان طاهرا فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء، فيقدم فيه اليمين ويباشره باليمين، وكالمضمضة فيها تطهير للفم وتباشر باليمين. واستدل على أن ما كان من باب التطهير يكون باليمنى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه سلفا: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان فيه من أذى. وتقدم أن في إسناده انقطاعا على الراجح. وحديث الباب أيضا من أدلتهم، واعترض عليه الحافظ العراقي في الطرح فقال: ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في التردل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك. يعني شيء فيه يمين وفيه يسار، فيبدأ باليمين. أما أمر لا فيه يمين ولا يسار، يعني يحتاج إلى واحد فقط إما باليمين وإما باليسار، فهذا ليس في الحديث ما يدل على إثباته ولا نفيه. نعم. ومن أدلتهم أيضا القياس على المضمضة، قالوا: فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم ومع ذلك استعملت في ذلك اليمين فكذلك السواك. قالوا: والسواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام بالصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. واضح الكلام؟ يعني السواك مقصود ولا وسيلة؟ من المقاصد ولا الوسائل؟ نتكلمنا في هذه المسألة والفرق بينهم لما كنا بنتكلم فين؟ في مسألة حكم الوضوء، وهل تلزم فيه النية ولا لا تلزم فيه النية؟ قلنا: ما كان من باب المقاصد فتلزم فيه النية إجماعا، وما كان من باب الوسائل ففيه خلاف. فقلنا الوسيلة هو ما كان مشروعا لا لذاته ولكن لغيره. فهنا السواك مشروع لذاته ام انه مشروع لغيره؟ اللي يقول مشروع لذاته يقول لماذا؟ قل انت انت انت قلت لذاته، قلت لغيره. طيب لما طيب نعم. هو لما نفرق بين الوسيلة والمقصد، الوسيلة تكون داخلة ضمن في المقصد وثوابها معقود بتحصيل المقصد. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة بغير طهور، يبقى ده ايه؟ الطهور ايه؟ وسيلة، لانه دخل في المقصد وهو الصلاة. ماشي؟ طيب لو جاء للوضوء نفسه فضيلة وترتب عليه اجر، يبقى ايه؟ يبقى هو مقصود لذاته لتحصيل الاجر المترتب عليه. فلما سلم يقول الطهور شطر الايمان، وكل ما من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا كانت كفاره له الى غير ذلك، يبقى لما ترتب على العمل نفسه ثواب فدل على انه مطلوب لذاته، يبقى ده دخل في باب المقاصد. ليه؟ لان المرء يفعله سواء قصد ما جعل وسيلة له او قصده لذاته. فممكن تتوضع وما تصليش ولا لا؟ وممكن تتوضع عشان تصلي. فلما تتوضع باعتبار ان الوضوء عبادة، يبقى ده اسمه ايه؟ مقصود، بانك قصدت الاتيان بالوضوء. ولما تتوضع لكي تصلي بهذا الوضوء، يبقى هنا ايه؟ وسيل. طب نشوف السواك. السواك النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثوابا لذاته ام علقه على غيره؟ له ثواب مستقل. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن هنا تنوعت الأوقات التي يستعمل فيها السواك، وهي الكلام فيها إن شاء الله. وبالتالي هو من باب المقصود. طيب فهنا بيقولوا إيه؟ إن السواك عبادة مقصودة، يعني ممكن واحد يتسوق لتحصيل الأجر سواء تغير الفم أو لم يتغير الفم. وبالتالي اذا كان عبادة مقصودة فهذا يكون بالايه؟ باليمين. لكن هذا في الحقيقة يحتاج الى دليل، وان كل عبادة مقصودة لابد ان تقدم فيها اليمين، هذا يفتقر الى دليل. طيب ده ادلة اللي قالوا بالايه؟ تقديم اليمنى في استعمال السواك. ومن قال يتسوق بيده اليسرى دليله ما قاله ابن تيمية، الاستياك من باب إماطة الأذى، تفريع لذكرنا في الأول، فهو كالاستنثار والانتخاب ونحو ذلك مما فيه أذى، مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة النجاسة واجبها ومستحبها باليسرى. وأطال الكلام في الرد على الطريق الأول كما في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 108. والحقيقة الكلام له وجه، ولكن القول الأول أوجه وأقوى، ويؤيده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. اللي بالك الآن احنا قلنا الحديث اللي معانا خارج عن محل النزاع، لأن التيمن معناه بدأ باليمين ثم يأتي به اليسار طالما ان العضو فيه الجزئين، انما ده فيهاش جزئين، يا اما يمسك باليمين يا اما يمسك بالشمال، فما يصحش الحديث هنا. واللي يأتي بهذا الحديث في الاستدلال في هذا الباب فهو بعيد عن محل ايه؟ النزاع. انما في اقول من مؤيدات القول الاول اللي هو تقديم اليمين، حديث ام المؤمنين عائشة في صحيح البخاري قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني علق بصره به ولم يصرفه عنه. نعم، فأبده بصره فأخذت السواك فقضمته، او قالت فقصمته، في بالضاد وفي بالصاد صح، ونفضته وطيقته، ثم دفعته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به. في محل الشاهد هنا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. المتفق عليه بنص كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول الاشياء ويناولها بيده اليمنى، فالظاهر ان عائشة اخذته بيدها اليمنى من اخيه، ثم قدمته وفعلت به ما فعلت وهو بيدها اليمنى، ثم ناولته لنبي صلى الله عليه وسلم بيدها اليمنى فأخذه بيده اليمنى واستعمله. فلو نقله صلى الله عليه وسلم إلى اليد اليسرى لاسترعى ذلك انتباه أم المؤمنين ونقلت ذلك، ولا لا؟ انا قلت ايه؟ قلت هذه النقلة في حد ذاتها ان يأخذ باليمين ثم ينقل الى الشمال ويستعمل بالشمال، ما كان لام المؤمنة عائشة ان تغفل عنها لانها نقلة غير طبيعية. ما تقولش ممكن، احنا بنتكلم الان في ده ليس دليلا في الاصل ولكن يستأنس به لترجيح قول على قول، انما يمكن هذه احنا بنتكلم الان في الاقرب الى الاستيعاب. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت اشياء دقيقة جدا، فمثل هذا يسترع الانتباه ولا لا؟ يلفت الانظار ولا لا؟ لو نقل من يمين الى شمال ما كان لأم المؤمنين عائشة ان تغفل ابدا عن هذا الفعل، وكانت قال فاخذه بيمين ثم اداره في يساره وتسوك به. هذا هو الوضع الطبيعي لحرص السلف والصحابة بالذات على نقل كل ما دق من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم على افتراض ان التسوق من باب ازالة الاذى، فهل هناك مماسة لهذا الاذى ام انه بواسطة؟ بواسطة، سواك واسطة، والواسطة هذه لا تأخذ حكم الايه؟ الشيء الذي يمس الاذى، ولا لا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مباشرة الاذى باليسرى حال غسل الميت، وامر بلف فرقة على يد المغسل تحول بينه وبين. طيب اذا كانت هذه الفرقة تدفع هذا الاذى، فما بالك لما يكون السواك او اليد نفسها بعيدة عن محل الاذى والسواك هو الايه؟ المباشر. يبقى اقصى ما نقول عندما يريد ان يغسل طرف السواك يغسله بايه؟ يغسله بيساره، يعني بعد ان يتسوك ويريد ان يغسل طرف السواك او الشعيرات التي امرها على اسنانه يبقى يغسلها بايه؟ يغسلها بيسرى. ده اقصى ما نقوله هنا. اما نقول انه يستعمل باليسار لانه من باب ازالة الاذى، ازالة الاذى هنا ليس فيها مباشرة للاذى وانما فيها ايه؟ واسطة. الذي يمس الاذى هو السواك وليست اليد، وهو في الحقيقة اقرب شيئا الى المضمضة لا الى الانتصار او الاستنجاء، فيلحق بالمضمضة من باب اولى. ثم ان الاكثر استعمالا اليمنى ولا اليسرى على العموم؟ الاكثر استعمالا اليمنى، فلو كان هذا الحكم يختص بالشمال لبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهنرجع للتأصيل اللي ذكرته لكم في اول الكلام، قلنا عندنا المسألة تحتمل ثلاث امور، ما كان من باب التكريم او ما كان ظاهرا فيه التكريم يبقى تقدم فيه اليمين، وما كان ظاهرا فيه الاذى تقدم فيه اليسرى، وما لا يمكن الحاقه بهذا ولا ذاك يبقى تقدم فيه الايه؟ تقدم فيه اليمين. يبقى اقصى ما نقوله في مسألة استعمال السواك انه ايه؟ لا يمكن الحاقه لا بالتكريم ولا بالاذى، يبقى الاصل في تقديم اليمنى لان هي الاصل. واضح؟ طيب مالك شكلك مش مرتاح كده. طيب قد يقول قائل هنا الاحاديث الامرة بالتيامن ألا تدل على وجوبه؟ هو الشارح هنا ذكر أو نقل الإجماع عن النووي وابن قدامة أنه لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب فقط. يعني مثلا عندنا قول صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، هذا إيه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وكذلك امر في حال في حال الانتعال ان تكون اليمنى اول ما ينعى. فهذه الاوامر الا تدل على الوجوب؟ طبعا ذكرنا في مسألة الوضوء بعض الصوارف في هذه المسألة، ونضيف ما قاله الشوكاني في النيل، قال: وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمم في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس اللي هو إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بميامنه، المجمع على عدم وجوبه، يعني العلماء أجمعوا على عدم وجوب البدء باليمين في اللبس. نعم. قال: هذا صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة، لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتراضها بقول علي رضي الله تعالى عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. دلالة الاقتران معناه يأتي عدة أشياء في سياق واحد، وفي آخر السياق حكم يشمل الجميع أو لا يشمل الجميع. يعني مثلا قوله تعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. اجتمع عندنا ذكر كم حاجة؟ ها؟ إنما الخمر والميس والأنصاب، أيوه ثلاث. هل كل هذه ينسحب عليها الحكم اللي رجس من عمل الشيطان؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هنا كل ده دخل في التحريم لأن الحكم بادئ في الأول، لكن كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش. خلاص اتفقنا ان دي كلها محرمات لانها منصوص عليها في البداية. طيب هل الركسية هنا تأتي على كل المذكور ولا على اخر مذكور فقط؟ هي فيها خلاف بين العلماء. ليه؟ قالوا لان دلالة الاقتران هل تصلح في الاحتجاج ولا لا تصلح في الاحتجاج؟ الظاهر والله اعلم ان هي ليست قوية في الاحتجاج، لان ممكن تأتي عدة اشياء تحت حكم واحد، او تأتي عدة اشياء في سياق واحد ويختلف حكمه. يعني الله جل ما قال: كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الاكل من الثمر واجب ولا مستحب؟ مباح مشروع. المشروع اما مباح او مستحب، ان لو نفسه افتقت اليه وما اكلش فممكن يتضرر بهذا. انا اقول مشروع، والمشروعية يدخل فيها الاباحة والاستحباب. طيب واتيان الحق واجب، يبقى مع ان السياق واحد الا ان هنا ده اخذ حكم والتاني اخذ حكم ايه مغاير، فمن هنا يقولوا دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، ولكن هي فعلا صالحة هنا لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب مع دعوى الإجماع على ذلك، وما تقدم من قول علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من أنه لا بأس بأن يبدأ بيده اليسرى أو رجله اليسرى في الوضوء. هنا مسألة أخيرة: هل يسن انت ايه رأيك؟ من قال ذلك؟ كان في الإجماع. إذا صح الإجماع، إذا صح نقل الإجماع، فمن يقول في وجوب التيامن؟ فهذا خالف الإجماع. نعم. السؤال: هل لبس الخاتم ونحوه كالساعة مثلا في اليمين أو في اليسار؟ طيب والساعة؟ طيب الأول قبل الإجابة على هذا السؤال، سؤال آخر: هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما أم لا؟ يسن؟ كلكم موافقين على هذا القول ولا في خلاف؟ طب وضابط سنة العادة ما هو؟ ضابط سنة العادة يفعل ولا سنة العادة تفعل ولا لا تفعل. لا لا لا، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بفعله يدخل في العادات فقط، لأن ممكن لم يمكن لهذا الشيء أن يكون موجودا أصلا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فما نقدرش نقول عليه سنة عادة. سنة عادة هي الأشياء التي كان مسلم يفعلها باعتبار عرف أهل زمانه وبيئته التي نشأ فيها. عادة يعني حاجة الناس كانوا معتادين عليه ففعلها مسلم بهذا الاعتبار، أمر معتاد بين الناس. العربي كان معروف انه يلبس لباس معين او بيعمل عمامة بشكل معين او بيتصرف تصرفات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه التصرفات من باب ما اعتاد عليه الناس، دي اسمها سنة العادة. انا اقول ضابط سنة العادة، لما اقول ضابط سنة العادة اي تفعل او لا تفعل. واطلاق كلمة سنة على مثل هذه الامور هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ لا، هو ابتداء عندما نطلق كلمة سنة فالذي ينقدح في الذهن سنة الايه؟ سنة التشريعية التي يؤجر صاحبها او يؤجر فاعلها امتثالا. فاول ما تقول هذا الشيء سنة فذهن المجتمع ينصرف الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به او حض عليه او رتب عليه ثوابا او نحو ذلك. فمثل هذا من الخطأ، وقد يدخل في باب القول على الله ورسوله بغير علم. اذا اطلقت كلمة كذا سنة، الشيء الفلاني سنة، مثلا لبس الخاتم سنة، العمامة سنة، هل يستوي ده مع التسوق سنة؟ ليه؟ هنا نقول ان فيه فرقنا بأدين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة او بحكم العادة وما فعله بحكم الشرع. فالسواك سنة تشريعية لان ورد فيه امر به وحث عليه ورتب عليه ثواب، كل ده يجعله من السنن الايه؟ السنن التشريعية، بخلاف الخاتم والعمامة مثلا. نقول لا، الناس كانوا يتختمون ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بعضهم كان يتختم والبعض الاخر ما كان، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تختم الا لحاجته كما سيأتي بك. وكذلك الناس كانوا يتعممون ولا لا؟ كانوا يتعممون، والنبي صلى الله عليه وسلم تعمم باعتبار موافقة الناس. فضابط سنة العادة باختصار الموافقة لما عليه الناس ما لم يرتكب حراما او مكروها. لان بنقول اللي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الشيء موافقة العادة الجارية. يبقى هنا لما تقول السنة بقى، تبقى السنة ايه؟ انني افعل الشيء ده بغض النظر فعل الناس او لم يفعلوه، ولا انظر الى الاصل والحامل على فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم. انظر اليه، انظر الى الحامل، هو فعلوا ايه؟ اذا فعلوا باعتبار او بحكم العادة احنا ايضا ننظر الى الايه؟ العادة الجارية. واذا فعلوا باعتبار السنة او التشريع يبقى نعمل ايه؟ نفعله وان خالفنا كل الناس. واضح؟ طيب، هذا السؤال طرح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وقال الجواب الصحيح لا على ايه؟ هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ قال الجواب الصحيح لا، فان لبس الخاتم ليس بسنة الا لمن يحتاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ الخاتم. فاذا جرت عادة اهل البلد بلبس الخاتم فالبسه ولا حرج، واذا لم تجر العادة فلا تلبسه، لانه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، وهذه مسألة لا بد ان نتفطن لها. وهي أن موافقة العادات في غير المحرم. والشيخ قال هذا ونضيف والمكروه. يعني الشيخ قال في غير المحرم هو السنة، لكن نقول في غير المحرم أو المكروه هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه، وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ مازال الكلام لمين؟ للشيخ ابن عثيمين. الجواب إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. يبقى هنا أن بعض الشباب أو الناشئة يعني نرجو أن يؤجروا على ذلك، ولكن لابد من حكم هذه الأمور بالضوابط الشرعية ومعرفة مقاصد التشريع، لأن كما يقولون الإنسان مدني بطبعه، لا الشرع حث على الألفة والتجانس والقرب مع الناس والتواصل فيما بينهم أكثر من هذا القول المشهور عند علماء الاجتماع وغيره. يعني علماء الاجتماع يقولوا الإنسان مدني بإيه؟ بطبعه، يعني يحب الاختلاط مع الناس والعشرة والأخر. لكن لا، الشرع حتى على أكثر من ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم أكبر من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. فهنا الضابط احنا بننظر، تجد مثلا بعض الشباب في مثل هذه الأيام يطيل شعر ويمشي شعره يعني واصل الى كتفه، ويقول لك النفس سلم كان يطيل شعره فيسن. سنة ايه؟ فمثل هذا كما قل قد يصل الى بركة القول على الله عز وجل ورسوله بغير عين، لان النفس سلم عطانا شعره وكان ربما ضفره، خلاص ضفر شعرك انت كمان، والنفس سلم كان يطيل شعره وكان يلبس العمامة، وليست العمامة المشهورة الان اللي بلبسها بعض الناس، لا العمامة كان وصفها الآن ما يستطيع الإنسان أن يفعله. تعرفين الجماعة اللي بيبقوا متكتمين، هو ده العمامة العربية أقرب ما تكون شبها بهذا، يعني كان بيرخي أحد أطرافها بين كتفيه والطرف الثاني يشده تحت حنكه. ولذلك لما جم يتكلموا على مسألة المسح على العمامة، فتكلموا في مسألة هل يجوز المسح عليها وإن شق خلعها أو لم يشق ونحو ذلك، لأن فعلا كانت بتبقى مشدودة شدة يعني محكمة جدا على الرأس ومأخوذة من تحت الحنك هكذا، ثم توضع في قور العمامة مرة ثانية. يعني ليست الآن صورة العمامة النبوية موجودة، حتى وإن قلنا في عبد العشر هي لهم عمامة شكل وبتوع التبليغ لهم عمامة شكل وما عرفش مين لهم عمامة، كلها ليست على هيئة العمامة النبوية. لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضفر شعره ومشي بيه مكشوف بين الناس، او لبس مثلا قلنصوه ومشي الدوائر بتاعته تتحرك على ظهره؟ هذا مثل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل ذلك، كنا كان يفعله باعتبار ان العاده جاريه بهذا، والناس كانت عاده، حتى يعني ده مشهور يمكن لما بيجيبوا بعض المسلسلات المفسده في واقع الناس ايام الجاهليه او في بدايه الاسلام، الماده اللي بيعملوها ايه؟ الشعر الطويل واللحيه الكثيره، هي ده اللي يميز العربي، العربي كان كده شعره طويل ولحيته كبير. طب اذا كان ده على سبيل الايه؟ العاده وليس العباده، مع قول سلم احلقوه كله او اتركوه كله. طب لماذا اخذت اتركوه كله واعرضت عن احلقوه كله؟ يبقى هنا يا جماعه مساله موافقه، الموافقه هي الاصل. وننظر اذا كان هذا الشيء طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به ولم يرتب على فعله ثوابا ونحو ذلك، يبقى ده موافقه الناس اولى من مخالفتهم. ولا يقال ان ننشر سن، السنة التي نحرص على مشرعها السنة التشريعية، وليس في مجرد فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله استنان بما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في أصل الحكم، لكن بعد ذلك ينظر إلى الموافق له والموافق للعرف بأسره. يعني بيقول أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه كله أو احلقوه كله ده دليل؟ تقول نعم، هو دليل في أصل الحب، إن من شاء أن يترك شعره تركه وإن شاء قصه، لكن ده مع مراعاة عادة الناس الذين تعيش بينهم وعرف البيئة التي أنت فيها. ما تعملوش، لأن حاولنا نفصل لما خيرت بين الفعل والترك، ترك لك ان انت بعد كده توافق الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم. يعني لو ان الان قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الفروش عباءة مفتوحة من الخلف، البسها انت وامشي كده بين الناس يقول عليك مجنون، هل يليق هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبسه فانا بلبسه؟ لا. ليه؟ ما هذه مثل تلك، انا ما بلبسهاش النهارده معلش الا ايوه اللي في مستشفى المجانين هم اللي بيلبسوا عشان يبقى سهل يعني الثوب المفتوح من الخلف هذا. مين اللي بيلبسه الان؟ في عرف الناس اللي بيلبسه يعني عافانا الله واياكم المصاب بمرض عقل. فلما يلبس واحد الان ويقول ده نفس الصلم لبسه، ولما واحد النهارده مثلا احنا بنشوف احنا اللي راح مثلا عمره او غيرها بيشوف الجماعه مثلا بتوع جنوب شرق اسيا هو بالضبط لابس العامل إزار أقرب ما يكون شبها فيما نسميه إحنا في عرفنا جيبة اللي المرأة بتلبسها هذه ومنقوشة وكل حاجة. يعني ممكن تلاقيه مثلا معاك في الحرم الحاجة لابس عن الإزار هو أقرب ما يكون شبها بالجيبة المنقوشة اللي بتلبسها المرأة ولابس فوق قميص كقميص الرجل. أنت بالله عليك لو واحد مننا عمل هذا ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الازار والرداء، هل ممكن انت تمشي في الشارع بهذا؟ ده انت ممكن تستحي انك تمشي بازار ورداء على هيئه المحرم، ممكن تعملها دي وتمشي بين الناس في بلدك بالازار والرداء. ده كان مشهور جدا على عهد الناس فصل. فخلاص لما انا احب دايما اللي يتمسك بشيء ويقول ده سنه ياخذ السنه الحذافيره، لان بنجد بعض الناس للاسف يأخذ البعض ويتشبث به ويترك البعض الآخر. يعني عندما كنت أناقش بعض الإخوة في مسألة قصر الصلاة وهل المسافة مثلا من قريتي إلى قرية أخرى كنت أعطي فيها درس أو مدينة أعطي فيها درس حوالي 5 كيلو أو 7 كيلو، هل هذه مسافة قصر؟ فبعضهم قال مسافة قصر. قلت له طيب أخي الكريم لماذا تسمح لابنتك ولزوجتك أن تذهب إلى هذا المكان بدون محرم؟ ولماذا غمضي انت وعشرة معك ليس عليكم امير؟ احنا الان انت قلت عليه سفر، احنا مسكين سفر، انا هسلم لك ان هو سفر، ولكن لماذا اخذت بها في قصر الصلاة ولم تأخذ بها في مسألة الامارة وفي مسألة سفر المرأة ونحو ذلك؟ اطرد القاعدة، خلي القاعدة مضطردة، تستعملها هنا وتستعملها هنا وتستعملها هنا، طالما انه سفر يبقى لابد انه ياخذ كل احكام السفر. هنا نفس الكلام، ما لا ترضى ان تفعله بحجة ان الناس سيقولون وان ده ممكن يكون ثوب شهرة ايضا قط عليه غيره من ايه؟ من سنن العادات. واضح؟ والسؤال بعد ذلك هل يسن في اليسار او اليمين؟ قال ماذا الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الامام احمد اليسار افضل لانه اكثر ولكن يجوز في اليمين، والصحيح انه سن في هذا وهذا اي في اليمين واليسار. وقال بعض العلماء اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسمه تعالى، ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم واما ان يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الاهانة. ويؤخذ من هذه المسألة كلام زال الشيخ ابن عثيمين ان وضع الساعة في اليد اليمنى ليس افضل من وضعها في اليد اليسرى، لان الساعة اشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين ان تضع الساعة في اليمين او اليسار، لكن ايهما ايسر للانسان؟ الجواب اليسار بلا شك من ناحية التعبئة ملو الساعة يعني، ومن ناحية النظر اليها، ثم هي اسلم في الغالب لان اليمنى اكثر حركة فهي اخطر، والامر في هذا واسع. ولا يقال ان السنة ان تلبسها باليمين، والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، وهذا اشبه شيء به. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أما اليمين في الخاتم فحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في مسلم أن صلى لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وعنده أيضا من حديث ابن عمر نحو. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن صلى كان يلبس خاتمه في يمينه رواه أبو داود والنسائي. وفي الباب عن عبد الله بن جعفر وثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى رواه مسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس خاتمه في يده اليسرى. وجملة القول في هذا الباب أن الغالب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين باليسار. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما فقال ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم بالختم يعني به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها كأن حظه فين في إيده فقط مش لتزين ولا غيره، ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. أنا أقول لك اللي بلبسه في اليسار الآن يجعل زي إيه وديعة في أصبعه من اليد اليسر، فعندما يريد أن يختم به يمد إيده اليمين وينزعه ويختم، ثم بعد ذلك ايه يضع في يده اليسرى. يبقى اخذه باليمين ووضعه باليمين باعتبار ان القاعدة اللي ذكرناها ان كان يأخذ ويناول به اليمين. وهذا في الحقيقة يجعلنا نرجح تقديم اليمنى على اليسرى في الخاتم والساعة. تنصح هذا الايه هذا الجرح وهو اول، لان حديث انس رضي الله تعالى عنه ان كان الخاتم في يده اليسرى اللي ذكر فيه الخاتم في يده اليسرى ذكر فيه الخاتم الذي كان يختم به كتبه الى ملوك الارض. وده اللي جعل الحافظ يقول اذا كان للتزين يبقى فين في اليمين، واذا كان لاستعماله في الختم ونحوه يبقى ايه في اليد اليسرى. واذا قلنا هناك ما كان ظاهرا من باب التكريم والتزين يبقى فين في اليمين، فهكذا ينظر الى القصد من استعمال الساعة او وجودها، هل هي للتزين وال يعني تحلي بها، ان كان كذلك فترد على فيه اليمين. ولقائل ان يقول ان اصل هذه الساعة صنعت لتجعل في الشمال ولا لا يعني اصل اللي صنعها وهي صناعة طبعا غير مسلمة في البداية، فصنعت لتوضع في الشمال، فتعمد جعلها في اليمين قد يكون في نوع من المخالفة لمراد هؤلاء، وكان سلم يحب ان يخالف اهل الكتاب في شأنه كله، سيترجح بذلك ايضا وضعها فين في اليمين. لكن الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى، ولا تثريب على من فعل هذا او ذاك، ولا يطلق القول برضو بالايه بالسنية هكذا. نعم تفضل. ما تستعجلش على رزقك ان شاء الله، الكلام جاي الكلام جاي ان شاء الله في مسألة ذكر الله عز وجل في الخلاء ما حكمه، سنتكلم على هذه المسألة كدليل او احد ادلة المانعين من ذكر الله عز وجل في الخلاء. طيب جزاك الله خير. اولا هو يمسك اليمين الحذاء بيده اليسرى ام بيده اليمنى؟ الظاهر انه يمسكه باليسر، بل ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى جعل حذاءه عن يساره وامر بذلك. اذا كان يصلي في جمع يعني عن يمينه ناس وعن يساره ناس يجعله بين يديه، هو صاحب الشيء يتضرر به او ينتفع به وحر. انما للاسف تجد بعض الناس يصلي وواضح حذاءه خلفه، فيجي اخوه اللي في الخلف يسجد يسجد على حذاءه، هو متخيل كده انه صنع يعني خيرا وهو اساء بفعله هذا، لان هو مامور ان هو يجعله بين يديه، هو يتضرر به ينتفع به وحر. ان لم يكن عن يساره احد فيجعله عن ايه فيجعله عن يساره. دي مسألة مشهورة جدا في الحرم وغيره، تجد ثلاث ارباع الناس الا من رحم الله يفعلون ما ذكرت لك، يجعل حذاء خلف فيأتي من وراءه فيسجد على هذا الحذاء أو يكون هذا الحذاء في مثابة القبلة له أو نحن هذا. فالظاهر أنه يأخذ بشماله ثم عند التناول هل يناوله باليسار باعتبار ان الاخر يقضي باليسار ام انه يتكلف النقل باليمين؟ الظاهر ان التكلف مذموم فاذا كان هو في يده اليسرى ويدفعه اليه ياخذه بيده اليسرى فهذا يعني والله اعلم من جهه النظر يباشره بالعطاء باليسرى والاخر ياخذه باليسرى. نعم. يقول الخروج من المسجد يكون باليسار كما جاء في اثر انس من السنة اذا دخل المسجد او اذا دخلت المسجد ان تقدم رجلك اليمنى اللي ذكرناه المرة الماضية. طيب فهل يخرج باليسار ويبقى حافيا حتى يخرج اليمنى فيجعلها اول ما ينعل؟ نعم نعم. القضية انك تقف حافي شوي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحتفاء احيانا يعني الواحد يتعلم الخشونة او شيء من الخشونة بعض الشيء مش يعني مجرد انك وقفت على باب المسجد بيدك برجلك اليسرى حتى تخرج باليمنى وتبدا تلبس لا ده كمان لو انك تلبس حذاء ان يحتاج الى جهد في اللبس اجلس كمان لكن مش تجلس وتقعد بس كلهم خلفك يعني صلاة جنازة ولا حاجة يعني مثل هذه الامور ينبغي ان يراعى فيها الاحوال لئلا يعني يتهم الدين بسببك او يتهم غيرك بسبب صنيعك. لا احنا قلنا العرف اذا لم يصادم نص سواء كان النص ده فعل علم منه انه قصد به التشريع او قول سواء كان فيه حث على هذا الفعل او بيان ثواب له او نحو ذلك. هنتكلم في الاعراب اذا لم تخالف نصوص فعلية او قولية. هو الاولى ان هذه الجزامة تجعل على اليسار او في الخلف الاول، لكن لو جعلت الظاهر ان الاذى المترتب على وجودها ليس كالاذى انك تجعلها عن يمينك والى جوارك واحد ايه واحد اخر، انما هو الاولى خصوصا في مساجد السنة انها تجعل على اليسار او في الخلف. نعم. في اي حاجة ننقل الحديث الاخر؟ الأسئلة كثيرة على هذا الحديث سنجيب عنها إن شاء الله. والنساء يتختمن في اليمنى واليسرى والأفضل في ماذا؟ الأمر فيها واسع أيضا، الأمر فيها واسع لأن النساء شقائق الرجال، وما لم يأتي نص بتفضيل شيء على شيء فالأصل الإيه؟ التوسيع. لبس القميص للرجال ويكون مقصر ويربي الذقن وهو في مجتمع اهله غريب بينهم او اضطر الى لبس البنطال في الشغل او مناسبة يجوز لباس البنطال ويكون مقصر وكثير من الناس قميص ما زلنا في الضابط اللي ذكرناه القميص هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ام لم يحث عليه؟ كان احب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين الحد اللي ينتهي اليه القميص وهو الى الكعبين بالامر ورتب وحيد على ما زاد على ذلك. ايه علاقه ده بالكلام اللي احنا بنقوله في سنن العادات؟ سنن العادات زي ما قلت اشياء كان الناس يفعلونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها كما كانوا يفعلون وبالتالي لم يامر به ولم ينهى عنه ولم يأمر بمخالفته فبالتالي كل ده يجعلنا نقول ان ده الحكم الشرعي فيها موافقة العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها أو عملها موافقة لعادات أهل بيئته وعرف زمانه. إنما إذا تعلق بها أمر أو رتب عليها ثواب أو رتب عليها وعيد، كل ذلك انتقل من سنة العادة إلى سنة الإيه؟ سنة العبادة. كذلك اللحم، الناس زي ما قلنا كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون لحم، فلو لم يأتي الأوامر النبوية بإطلاق اللحية لقلنا إن هذا إيه؟ سنة عادة، ومن شاء أطلقها ومن شاء حلقها. إنما لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صيغ من صيغ الأوامر، خلاص أصبحت حولت من سنة عادة إلى سنة تشريعية. ولما نقول سنة ما يفهمش منها السنة الاصطلاحية اللي هي المستحب، سنة ممكن تصل إلى درجة الفرض. نعم، يمكن ان تحول العادة الى عبادة. نعم، لا شك ان كل العادات تحول بالنية الصالحة الى عبادات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، لكن لا بد ان يراعى ما ذكر من الموافقة وليست المخالفة. وفي السنن التشريعية غنية او غناء عن كثير من سنن العادات التي تدخل فسادا على الاسلام واهله، من باب القيل والقال ونحو ذلك. تختم المرأة في اصبع السبابة، هل في حرمة وفي اي اصبع يتختم الرجل؟ الاولى في الرجل البنصر او الخنصر، هذا اللي ورد فيه النص. اما بالنسبة للمرأة فالامر فيها واسع. احنا مقصدناش بالخاتم ان احنا نتكلم نقول احكام الخواتيم النهاردة، يعني اما ابن رجب نقول شرف احكام الخواتيم اللي يرجع لها. في احد المساجد الجزمة في جهة القبلة كمان، يعني ما اكتفوش بانها تبقى في يمين عملات القبلة لمسجد النساء، ولكن يقصد بينهم بستار، حيث الستارة والجزمة عن الرجال. خلاص طالما في ستارة يتقال في ان شاء الله. دفع التثاؤب، هل يكون باليد اليمنى ام باليد اليسرى؟ الاولى باليد اليسرى على قول الجمهور، باعتبار ان هو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ينطبق على ارسال الشرع، ارسال الشعر، يعني يعملوا قصة مثلا ولا يقولوا عليه مش عارف. هو الارسال، ما هو الارسال ده ارسال للامام ولا ارسال للخلف؟ هو ارسال للخلف ما فيش مشكله، انه بيرد للخلف. انما هو استدعى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفرق راسه من المنتصف، وكان يعمد الى ذلك مخالفه لاهل الكتاب، لانهم كانوا يردونه الى الخلف. نعم، لكن مع الضابط اللي ذكرناه انه لا يدخل في باب الشهرة. نعم، لا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه عمله مخالفة لأهل الكتاب، فانت لو عملت مخالفة لأهل الكتاب اعمله، ولكن مع ملاحظة ايه؟ انك تغطي شعرك كما كان سلم يغطي. نعم، في اسئلة، خلنا الاسئلة اللي مكتوبة اولى. حمل اخت ابو زوجها، هل يجوز ان يرى اخت في زوجة ابنه؟ يعني يرى اخت، لا طبعا، هي الممنوعة او المحرمة عليه زوجة ابنه، اما اختها فليست محرمة على زوجها نفسه الا تحريما مؤقتا، بحيث يجوز له انه لو طلق اختها وانقضت العدة يتجوزها، او ماتت اختها انه يتجوز. انما هي التحريم ده تحريم مؤقت، انما المحرمة عليه هي زوجة ابنه فقط، اما اختها فلا. هل يجوز ان اكشف وجهي امام جارة لي نصرانية كانت تعرفني جيدا؟ المهم ان تأمني الا تصفك لزوجها او بعض الرجال، ودي من الافات اللي دخلت في افراح حتى بعض الطيبين، تجد الواحد كل همه يقول لك ايه ده انا عايز بنتي عن الاختلاط انا عامل لها عرس مستقل. ثم يدعو كل من هب وجد من النساء فتدخل المرأة لا دين عندها ولا اخلاق وتخرج تصف المرأة كأنها تراها. ودي مشكلة ثانية. لك طيب معنا ننتقل الناس ايوه ننتقل الناس. وفي القليل الطيب غناء على الكثير الخبيث. ولا لا? كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اذا هنا الاخت التي تريد ان تفرح لا يلزم ان احنا نأتيها في 100 امرأة او اكثر. ممكن يأتيها 10 نسوة او 20 امرأة. كثير. ولا لا? يكفي جدا ان هم يفرحوه. انما نأتي بامرأة لا نعرف يعني عندها اخلاق ام لا. عندها دين ام ليس عندها. وتخرج تقول ده بنتي كانت حاطة معرفش ايه على وشها وحاطة ايه على بقها وحاطة على مش عارف ايه. وتصف وتم رجالة. انا اذكر والله ان اهلي ذهبت مرة الى طبيب. وفوجئت ب اخو هذه الطبيبة او باخي هذه الطبيبة يقول لاحد وكان زميل لي في الدراسة يعني. ففوجئت بواحد جاي بمنتهى البجاحة كده. بقول له حق دكتك شبه فلانة ممثلة يعني. انا الجن طبعا اتجننت يعني. مين اللي قالك الكلام ده فقال فلان. فذهبت وسألتها. وهي طبيب. فاقسمت عليها بعد ذلك وكنت ما يعني اعلم امرأة تذهب الى هذه الطبيبة الا حضرت ان اذهب اليه. وهذه امرأة يعني الطبيبة وشوف شغلة نفسها ايه راح تقول لك هو ده امرأة فلان شكل فلانة وما عرفش ايه وكده. فما بالك لما نفتح الاه نقول اه ده فرح ما شاء الله مش مختلط وفرح